وسورة الفاتحة اشتملت على هذه الأمور الثلاث، ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، تحمد الله تثني عليه لما قام في قلبك من المحبة له سبحانه، والرحمن الرحيم فيها الرجاء يرجون رحمته، ومالك يوم الدين فيها الخوف، الخوف من مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بعد هذا جاءت إياك نعبد، إياك نعبد هي الغاية التي خلقنا لأجلها، لكنها جاءت بعد أن أرسيت أركانها، فكأنك تقول إياك نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين.